قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالوا بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد بالتحقيق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. خلاد على الوجه السابق بالنقل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أو بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق خلف عن حمزة بترك الغنة والسك على شيء والوقف بالنقل والتحقيق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق خلف عن حمزة بتوسط شيء والوقف بالنقل والتحقيق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق خلف عن حمزة بترك السكت والوقف بالنقل والتحقيق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق خلاد بالسكت على شيء والوقف بالنقل والتحقيق. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق خلاد بتوسط شيء والوقف بالنقل والتحقيق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. عليكم ألا تشركوا به شيئا إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه أبو عمرو والداجوني عن هشام وابن ذكوان وحفص ويعقوب. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. النقاش بالإشباع والغنة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة والغنة ولم يندرج معه أحد. قل تعال واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. بالنقل وتوسط الشيء وثلاثة العارض. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من على الوجه السابق بمد شيء ومد العارض. قل تعال واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة والنقل. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. قل تعال واتل ما حرم ربكم عليكم من املاق. الاصبهان بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وشيء واندرج معه حفص وإدريس. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه خلاد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وشيء والوقف بالنقل والسكت. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وتوسط شيء والوقف بالنقل والسكت. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. خلاد بالسكت على المفصول وتوسط شيء والوقف بالسكت فقط. قال الشيخ زياد رحمه الله في تنقيح فتح الكريم: ومع سكت مفصول وشيء موسط فحقق لخلاد كقل إن وهؤلاء. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ابن الأخرم بالسكت على المفصول وشيء والغنة. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أبو عمرو بالاختلاس والإدغام. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الأزرق بتقليل الياء. ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.